بأن يسيروا وأن يقضوه في مدة أطول أقل من الشيء الذي من المسافة الطويلة أو السير الطويل بأن يهون الله عز وجل عليهم ذلك. ولهذا جاء في الحديث عند الصباح يحمد القوم السرى, يعني لأنه يعني يحمدون السير في الليل لأن الناس إذا أصبحوا وإذا هم قطعوا مسافة طويلة. نعم. وهون علينا السفر. نعم, وهون علينا السفر يعني يكون هينا ليس شاقا ولا متعبا ولا يحصل لهم فيه عناء وضرر. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب, السفر قطعة من العذاب, لكن الله يسأل لسان يسأل الله عز وجل أن يهون عنه ذلك الذي وصف به السفر من الشدة ومن التعب والنصب. نعم. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. وعثاء السفر يعني شدته ومصائبه ومتاعبه وما يحصل به من الضرر. نعم. وكآبة المنقلب. وكآبة المنقلب يعني أنهم يرجعون وهم فيهم الكآبة وفيهم الحزن, إما لكونهم ما حصلوا الشيء الذي يريدونه في سفرهم, أو أنهم رجعوا إلى أهليهم وحصل يعني لهم في أهليهم ما يسوءهم, وهم يسألون الله, يسأل الله عز وجل أن يسلمه من هذه الكآبة التي تكون في سفره وتكون في منصرفه وما يحصل له في أهله من مما فيه الكآبة ومما فيه الحزن ومما فيه التألم والتأثر. حديث ثاني, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل, اللهم إني أعوذ بك من أعتاء السفر وكآبة المنقلب, اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. ومن الحور بعد الكون. الحور يعني الحور هو الرجوع عن الشيء, فيكون من الحسن إلى السيء, أو من الشيء الخفيف إلى الشيء الشديد, يعني بأن وكذلك الكون, يعني الكون يعني الشيء الذي كان عليه, أي الذي كان عليه من مما هو طيب فيتغير فيصير بعده الحور الذي هو تغيره إلى حالة سيئة عما كان عليه, يعني قبل ذلك كان على حال حسنة فتغيرت إلى حال سيئة. فالحور بعد الكور يعني الانتقال من حسن إلى سيء. نعم. ومن دعوة المظلوم. ومن دعوة المظلوم يعني يكون الإنسان يعني ظلم ويحصل منه ظلم لأحد فيسلمه من الظلم الذي يسلم به من دعوة المظلوم, ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. ومن سوء المنظر في الأهل والمال. ومن سوء المنظر يعني كونه يحصل أمر يسوءه في أهله وماله, ينظر إليه وقد حصل, ينظر إلى أهله وإلى ماله وقد حصل شيء يسوءه, فيسأل الله عز وجل أن يسلمه من سوء المنظر في الأهل والمال. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي, هو صدوق ولو أصحاب السنن. عن ابن أبي علي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن بشر الخثعمي, هو صدوق ولو الترمذي والنسائي. عن أبي زرعة, أبو زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. قال أبو عيسى كنت لا أعرف هذا إلا من حديث ابن أبي عدي حتى حدثني به سويد بن نصر. سويد بن نصر هو المروزي ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك. عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. قال حدثنا أحمد بن عبده هو الضبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا البخاري. نعم. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عاصم الأحول ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن سرجس هو ثقة صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. خلص. إيش قال عن إيش؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار. وش يقول؟ قال ويروى الحور. لا إيش قال تقري يعني منزلته إيش قال فيه؟ منه؟ لا هو نفس عبد الله سرجس. قال صحابي. إيه. صحابي. نعم. هو اللي قال. إيه كان نعم. صحابي. نعم نعم. أخرج له مسلم وأصحاب السنة. نعم. يقول السائل هل الدعاء بأن يزوي الله الأرض هو زوي حقيقي؟ هو معلوم أن المقصود من ذلك أنه يهون عليه السفر، وإلا فإن كونها تزوى له مثل ما زويت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل هذا، وإنما كونه يكون يقطعها بسهولة ويسر، وأما كونها تزوى له كما زويت الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى مشارقها ومغاربها فهذا لا يكون. وهل الصاحب والخليفة من أسماء الله؟ لا، لأنه نعم مقيد، صاحب في السفر والخليفة في الأهل. كيف تكون الإشارة بالأصبع؟ هل إلى السماء؟ ما نعلم، بينما تمد، قال مدها إلا هو قال كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر فركب راحلته قال بأصبعه أه. ومد شعبة بأصبعه، هذا هو مد يعني معناها، لكن كونها تصير إلى السنة ما أعلم كذا، ولكنه مد. نعم. هل يقال هذا الدعاء عند السفر إذا كان الرجل قد صحب جميع أهله معه ولم يدع أحدا في الدار؟ نعم، يقول يأتي بالدعاء ولو كان، لأن فيه وإن كان أهله معه فيه أقارب له أيضا يحب أن يخلف فيهم بخير، فإذا أخذ عائلته يعني ففيه أهله، فيه عمومته وأبناء عمومته وأخواله وخالاته وقراباته، كل هؤلاء من أهله. ما ورد أن الأرض تطوى في الليل، كيف يوجه؟ يعني معناها أن الناس يحصل السير يقطعون فيها المسافة، يقطع فيها المسافة بسهولة ويسر، وليس معنى ذلك أنها تزوى، بدل ما يصير 1000 كيلو يصير 500 كيلو. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا قدم من السفر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الربيع بن البراء بن عازب يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قدم من سفر قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء ولم يذكر فيه عن الربيع بن البراء، ورواية شعبة أصح. قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. ثم ذكر بعد ذلك ما يقوله عند القدوم من السفر، عندما يقدم من السفر يدعو بهذا الدعاء

ولهذا الإنسان يدعو في سفره: اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الأمر حيث كنت ويسرك الخير حيث كنت. فكل هذه أدعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي سأله. ولهذا يدعى بهذا الدعاء للمسافر: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسرك الخير حيث كنت. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد هو صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن سيار هو صدوق له أوهام وله الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن شعبة. نعم. عن جعفر بن سليمان هو صدوق أبو البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ثابت عن أنس ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحابه في الستة. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.